لا تدعو إلا الله، إياك نعبد وإياك نستعين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وكل من دعا مع الله أحدا فقد جعله إلها آخر، دخل إله آخر. إذا دعوت فلان أحمد البدوي أو الحسين أو الحسن أو فلان أو الشيخ القاضي أو فلان، إذا دعوته فقد جعلته إلها آخر، إلها مع الله. إذا طلبت من المدد أو النصرة أو شفاء المريض أو قضاء الحاجة أو ما أشبه ذلك فقد جعلته إلها مع الله ندا لله. فالواجب الحذر والتوبة ممن فعل ذلك، الواجب الحذر غاية الحذر، هذا الشرك الأكبر، هذا ينقض قول لا إله إلا الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، التقوى هي طاعة الله ورسوله، هي الإخلاص لله في العمل، هي توحيد الله وترك الإشراك به مع أداء الفرائض من صلاة وزكاة وصوم وحج والجهاد وغير ذلك، وترك ما حرم الله من المعاصي كلها، وأعظمها الشرك بالله هو أعظم الذنوب. وهكذا بقية المعاصي من الزنا والسرقة والعقول والدين وقطيعة الرحم، أكل الربا، الغيبة، النميمة، القذف، السب إلى غير هذا. والحج أحد الجهادين، ذكر البخاري رحمه الله عن عمر أنه كان يقول شدوا الجهاد للحج فإنه أحد الجهادين. ولما قالت عائشة رضي الله يا رسول الله نرى الحج أفضل الأعمال، قال عليكن الجهاد لا قتل فيها الحج والعمرة، عليكن الجهاد لا قتل الحج والعمرة. فأنت أيها الأخ الحاج في الجهاد أحد الجهادين. وسمعت ما قرأه القاري في قوله جل وعلا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستشهدوا بيعكم الذي بعتم به وذلك هو الفوز العظيم. هذا في المجاهد في سبيل الله، وأنت في حاجك في جهاد في سبيل الله. ثم وصفهم فقال التائبون يعني هم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الأمرون بالمعروف أنهم على المنكر الحافظ لحدود الله المبشرون. فاحذر أن تكون منهم، جاهز نفسك أن تكون من هؤلاء الأخيار الذين باعوا أنفسهم على الله واشترها منهم بالجنة، وباعوا أموالهم علي فاشترها منهم بالجنة. تكون منهم في جهادك لنفسك في طاعة الله وجهادك في أداء الحج على وجه الذي شرعه الله. ثم قال واتقوني يا أولي الألباب، أمر بالتقوى، وهذا واقع في آيات كثيرات في مواضع كثيرة. قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم، قال تعالى يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، قال تعالى يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، قال يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، قال تعالى يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. والآية في هذا كثيرة، يأمر بالتقوى سبحانه وتعالى. وعرفت التقوى ما هي، وأن توحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به وأداء فرائضه وترك محارمه تعظيما له وإخلاصا له وطلبا لمرضاته، هذه التقوى. فالزمها دائما في هذا البلد وفي رجوعك إلى بلادك وفي بلادك وأينما كنت الزم التقوى أيها المسلم، أينما كنت في البر والبحر وفي الجو وفي البيت وفي الطريق وفي المسجد وفي كل مكان الزم التقوى، استقم عليها وسر ربك التوفيق والإعانة والثبات على الحق. ثم قال يا أولي الألباب، يعني يا أولي العقول الجيدة السليمة الصحيحة اللي ما عندها لب، هم محل خطاب، خطاب الله مع ذوي الألباب السليمة ذوي العقول الصحيحة اللي يعقلون عن الله أمره ونهيه كما قال جل وعلا هذا بلاغ للناس يعني القرآن ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. قال سبحانه وهذا كتاب أنزلناه، وقال على كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته، كتاب أنزلناه لك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، فأولو الألباب هم أهل الرشد البصيرة، هم أهل الاستقامة، هم أهل التمييز والقبول للحق، هم الذين يتعقلون أوامر الله ونواهيه وينتفعون بها. فاتقوني يا أولي الألباب، إن اتقوني يا أولي الألباب يعني خافوني وعظموني في الإخلاص لي وطاعة أمري وترك نهي أيها يا أصحاب العقول السليمة يا أصحاب العقول الصحيحة الطيبة التي تعقل، فهذا أن تكون منهم، فهذا يا عبد الله أن تكون منهم. وأسأل الله جل وعلا لأسمائه الحسنى وصفاته أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ويرزقنا وإياكم الاستقامة على التقوى، ويجعلنا جميعا من ذوي الألباب، من ذوي العقول الصحيحة التي تقبل عن الله أمره ونهيه وتستقيم على أمره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونسأله سبحانه أن يصلح ولاة الأمور ويهديهم صراطه المستقيم، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل ما فيه رضاه ولكل ما فيه صلاح عباده، وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا، وأن يصلح قادتهم، وأن يهديهم صراطه المستقيم، ويجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. Dear brother pilgrims, you are witnessing the first night in the annual cultural program carried out by the Muslim World League or Rabitat al-Alam al-Islami on every Hajj season. Tonight's lecture was delivered by His Eminence Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, General President of the Departments of Islamic Researches, Ifta, Da'wah and Guidance. He was introduced by His Excellency Dr. Abdullah bin Omar Nasif, the Secretary General of Rabitat al-Alam al-Islami. We are very sorry indeed, because our intention at the Muslim World League was to provide simultaneous translation, but due to technical difficulties we could not do that. Therefore, I would only give you the gist of the eloquent and most valuable words that His Eminence Sheikh Abdulaziz bin Abdullah bin Baz has uttered. First, Dr. Nasif, the Secretary General of Rabitat al-Alam al-Islami, thanks His Eminence Sheikh Abdulaziz bin Abdullah bin Baz for accepting our invitation to be the first speaker on this cultural program. And then he thanked also the Deputy President of the office in charge of the affairs of the two holy mosques. And then he besought Allah that we should benefit by the words of His Eminence Sheikh Abdulaziz bin Baz. Sheikh, however, began his lecture with the saying from the Holy Quran. Allah subhanahu wa ta'ala says, Al-Hajj ashhur ma'lumat, faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fi al-hajj wama taf'alu min khayrin ya'lamu Allah wa tazawwadu fa inna khayra az-zad at-taqwa. This is the verse of the Holy Quran on which Sheikh Abdulaziz pondered and explained every line of it. Al-Hajj Ashhur Ma'lumat, of course, as we all know, means that Hajj is embarked upon in a fixed and appointed well-known month of the year. There is divergence of opinion among scholars, Muslim scholars, ulama. Some say these well-known fixed months of the year are only 2 months, Zulqa'dah and Zulhijjah. Others say no, 2 months, 10 days. Others say no, it is 3 months. But Shaykh pointed out that the consensus of the vast majority of ulama is that these well-known months are 2 months and 10 days. That is Shawwal, Zulqa'dah, this is 2 months, and the first 10 days of the month of Zulhijjah. Therefore, a person who intends to embark upon pilgrimage, that is Hajj, or what some call the major Hajj, should embark on it in these fixed and appointed times of the year. But any pilgrimage or any person intending or putting off the garb of al-ihram outside these 2 months and 10 days, or these 3 months, so to say, is performing umrah and is not performing al-hajj. The next line of the ayah is, فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجِّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. Therefore, we have known the appointed time for hajj. Now, once a person has intended, made a sincere intention, and has embarked upon the pilgrimage within this appointed time, then he should not involve himself in any intimate contact with his female partner, meaning his wife, while he is in ihram, or while he is under the intention of performing hajj. He should never have any intimate contact with his wife. He should not also involve in himself in any wrangling, and also should not involve himself in any wickedness or wicked doing. Sheikh Abdulaziz pointed out that wickedness in this meaning means every sin, all kinds of evil doing or sin. For example, once you have adorned your ihram garments and intended to perform hajj, one should avoid all kinds of acts of wickedness, meaning sin, including backbiting, conspiracy, insulting, and all kinds of foul words. One should refrain from it to have his hajj properly performed, and hope then that Allah will accept it and reward him as he has promised all Muslims who perform their hajj properly. Sheikh then pointed out in the hadith, which says that man hajja lillah falam yarfus walam yafsuq raja fa yawm waladat ummu. This is narrated by Abi Huraira from the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saying that any person, any believer who performs the hajj sincerely for the sake of Allah and did not, while performing the hajj, had intimate contact with his wife and did not involve himself in any wrangling or wicked deeds, will return outside the hajj free of sin, as if on the day he was brought forth by his mother. Again, another hadith also in the Sahihain, al-Bukhari and Muslim, says, al-hajj al-mabrur laysa lahu thawab illa al-jannah, that a well-performed hajj, the only reward that Allah gives to a person who performs his hajj well, is the only reward that he deserves from Allah, is that Allah will give him the abode of Jannah. Therefore, this, of course, to acquire this perfect hajj, al-hajj al-mabrur, one should embark upon hajj with sincere intention to forgo his past sins and not to return to them, and ask sincerely for forgiveness from Allah. This is, and to also to determine not to return to any sins and evil doings. This is the only way that one can achieve al-hajj al-mabrur. Now, of course, even the Shaykh warns, he said, even if you achieve al-hajj al-mabrur and Jannah while you are still alive, if you should return to your old ways, wicked deeds or sins, then you should know that Allah will hold you accountable to any new sin that you have committed. Of course, Allah, the hadith here did not say man hajja lillah falam yarfus walam yafsu, and did not the hadith did not mention al-jidal, which is argument. The Shaykh pointed out that this is because not every or any kind of argument is prohibited. We have two kinds of arguments. Arguments that leads to disunity, argument that leads to conspiracy, These are forbidden. But there are arguments which, if carried out in a good manner, leads to good consequences and good results. These, of course, are not prohibited. And then the next in line of the ayah is that وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ. This comes, Shaykh Abdulaziz bin Baz pointed out that this comes in the line of the another verse in the Holy Quran where Allah says فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. This, of course, it means that after you have embarked upon Hajj and have followed up all these lines, you should know that whatever you do, however small it may be, Allah sees and witnesses it. You must bear this in your heart. Whatever you do, good or bad, Allah sees and witnesses it and would reward you accordingly. Then the next in the line of the verses is وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرِ الزَّادِ التَّقْوَى. The Shaykh Abdulaziz bin Abdullah bin Baz pointed out that this means that a pilgrim or al-hajj upon embarkation have sufficient supply of these two things, hence to beg from his brother pilgrims. This is not befitting a Muslim. And of course, as we all know, hajj is only incumbent and an obligation upon those, only those who can afford to perform it without difficulty. Therefore, this is the meaning of this ayah, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى, that the pilgrim should prepare himself with food and sufficient money so that he will not humiliate himself by going on begging from other pilgrims and from the people. So that the Shaykh said, one should strive very hard and work very hard and accumulate enough money to perform the Hajj in style and in no difficulties at all. Then the ayah ends by saying إِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. But yet the best supply that man can have and the real supply that one should strive for is a taqwa, which is piety in one's heart. A Muslim or a believer should have abundancy of piety in his heart. Allah says in another verse in the Holy Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْإِنسَ وَالْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. I only created the humankind and the jinn so that they can worship me. Shaykh pointed out that in this ayah lies the origin of al-tawheed. Therefore, a believer must have piety in his heart and must believe in the oneness of God. Therefore, a believer should not ask any other than God. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ. You alone do we worship and you alone do we ask assistance from. Therefore, a pilgrim should have piety in his heart, be him in the air, be him on land, be him in the sea, be him in this country, and be him in his country, be him everywhere in the world, he should have Allah in his heart, and this is at-taqwa. Finally, Shaykh, our father, His Eminent Shaykh Abdulaziz bin Abdullah bin Baz, besought Allah to guide us to that which satisfies and pleases him, and to guide us to righteous deeds, and to accept our pilgrimage. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We now leave the floor for questions. Questions have been put to the Shaykh, and the Shaykh will ask for us. ما الحكم في من دفع من مزدلفة الساعة الواحدة بعد نصف الليل لارتباط بعمل في منى ونحوه؟ لا حرج في الانتفاع من مزدلفة قبلها بعد نصف الليل، وإن بقي فيها حتى يكمل الليل فهذا أكمل وأفضل، وإذا اندفع بعد نصف الليل فلا حرج إن شاء الله. والضعف لهم الانصراف في آخر الليل، رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم من النساء والشيوخ والصبيان لهم الاندفاع في النصف الأخير من الليل. وهكذا من له شغل وارتباطات من الأطباء وغيرهم لا مانع من الاندفاع في النصف الأخير. نعم. وقمت بعمرة بعد السعي، وبعد السعي أخذت رأس عراق من رأسي، فما الحكم؟ هل يجوز الحلق والتقصير قبل الدفع؟ الواجب بعد الطواف السعي أن تحلق أو تقصر، ما في شعرات، الواجب أن تقصر من جميع شعرها مو شعرات، والحلق يبقى للحج إن شاء الله، لكن تعيد إذا كنت ما أخذت إلا شعرات تلبس ملابس الإحرام وتعيد التقصير كاملا، وهكذا ينبغي في الحج إذا رميت الجمرة يوم العيد أن تحلق وهو أفضل، وإن لم تحلق تقصر تقصيرا كاملا تعمم الرأس للتقصير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، والله جل وعلا قال محلقين رؤوسهم مقصرين، فكما تحلقه كله تقصره كله أيضا. أما لمضى في السنوات الماضية فيعفو الله جل وعلا، لكن هذه السنة إذا كانت تقصير شعرات قليلة تعيد التقصير. هل يجوز أن يعتمر الرجل في اليوم أكثر من عمره؟ وإذا كان يجوز وهو في مكة من أين يحرم؟ لم يجئ للتحديد من أعلم فيما بين العمرتين، لكن الأفضل أن لا يكرر إذا كان يؤذي الناس مع الحجاج الكثيرين، لا يكرر حتى لا يؤذي أحدا، والرسول عليه الصلاة والسلام قال العمرة وكفارة لما بينهما، فلا يكرر إذا كان يؤذي الناس، أما إذا كان ما يؤذي أحدا في وقت الساعة فليس في ما بين عمرتين حد محدود على الراجح. وفق الله الجميع. شكر الله لسماحة الشيخ على هذه المحاضرة الطيبة، نسأل الله سبحانه وتعالى وأن يبارك فيما سمعت، إن شاء الله this we come this with this we come to the end of this lecture delivered tonight by His Eminence Sheikh Abdulaziz bin Abdullah bin Baz, and tomorrow we have appointment in this same hall for another invaluable lecture to be delivered by Sheikh Muhammad bin Abdullah ibn Subayl, Deputy President in charge of the office in charge of the two holy mosques. Therefore, tomorrow this will be the lecture, and the theme of the lecture will be Hajj and Umrah rituals simplified. Therefore, the translation tomorrow will be in French. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.